إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الأحبة، فكلامنا اليوم بإذن ربنا تبارك وتعالى حول عبد من عباد الله جل وعلا، ليس له اسم معين ولا سمت معين، إلا أنه عبد خلقه الله تبارك وتعالى ظلوما جهولا، يسير في الأرض لا يعلم خيره من شره، ولا يعلم نفعه من ضره، يرى الخير أحيانا شرا، ويرى الشر أحيانا خيرا، إلا أن ربه تبارك وتعالى لا يزال به حتى يهديه سواء السبيل، فيقول له الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلربما يمتثل العبد هذا المقال ويتبع كلام رب العزة سبحانه وتعالى، فيرجو من الله الهداية، فيهديه الله عز وجل لأن يؤمن به سبحانه وتعالى ربًا، وبرسوله صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبكتاب ربه سبحانه وتعالى دليلًا وسفرًا يعمل بما فيه حتى يلقى ربه جل وعلا وهو عنه راض. يسير هذا العبد ويعلنها عالية مدوية بين الناس، يسمع كل الناس، فيقول: آمنت بالله وآمنت برسوله صلى الله عليه وسلم، واتبعت كتاب الله، ولن أحيد عن هذا ما دامت روحي في جسدي. فإذا به يقول بها ويعلنها بين الناس في مجالسه الخاصة والعامة حتى يلقى فخامة البلاء، فيأتيه فخامة البلاء ويقول له: ماذا قلت؟ فيقول: قلت آمنت بالله وآمنت برسوله صلى الله عليه وسلم، واتبعت كتاب الله، ولن أحيد عن هذا حتى ألقى الله. فيقول: أما لك يا عبد الله أن تبرهن؟ أما لك أن تثبت؟ فإني قد ابتعثني ربي سبحانه وتعالى بكلام لا يغسله الماء، قد ابتعثني الله سبحانه وتعالى بكلام عليك أن تكون على دراية منه. قوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإنني قد ابتعثني ربي لك حتى أرى أكنت من الذين صدقوا أم من الكاذبين. فلا يزال فخامة البلاء به حتى ينطق بها، إما أنني ثبت على ما كنت أقول، أو أنني تراجعت وإنما كنت رجلاً كثير كلام أقول ما لا أفعل وأدعي ما ليس في قلبي ويخالف لساني جناني، وإنما أنا رجل قوال. ثم يصير هذا العبد على وجهه في الدنيا، فإذا به يبطر معيشته ويظن أنه بما أوتي من علم أو مال أو جاه أو سلطان قد بلغ من الكبر مبلغا عاليا ومقاما رفيعا وقدرا وشأنا بين الناس، فإذا بنفسه تعلو على الناس فيلقاه فخامة البلاء، فيقول له: إن الله تبارك وتعالى قد ابتعثني حتى أكسر لك نفسك وأبين لك أنك ما أنت إلا عبد فقير ذليل مفتقر إلى ربك سبحانه وتعالى، وأن نفسك مهما علت فإن حشرة أو جرثومة من جراثيم الأرض لو دخلت إلى جسدك ما خرجت منه إلا ميتة، وأنك لن تبلغ الجبال طولا ولن تخرق الأرض إذا ما مشيت عليها فرحا مرحا. فلا يزال البلاء به حتى يكسر له نفسه، حتى يذله بين يدي ربه سبحانه وتعالى ليعلم من هو هذا العبد الذي تطاول بين الناس. وكذلك لا يزال به حتى يستخرج منه أمراضا عديدة، فلا يزال الله عز وجل يرسل إليه ذلك المبعوث، ذلك الرسول الذي يذكره كلما غفل. فإذا غفل عن ذكر ربه سبحانه وتعالى لقي فخامة البلاء، فقال له: لما كنت لله متضرعا كنت تذكره في الليل والنهار، فما لك إذا ما عافاك الله عز وجل نسيته؟ ألا تذكر الله إلا عند البلاء وتنساه إذا ما رفع عنك البلاء؟ فلا يزال به حتى يذكره ربه. وإذا غفل عن عبادة ربه سبحانه وتعالى لقي فخامة البلاء، فقال له: إن الله عز وجل قد ابتعثني لأنه قد اشتاق إلى سماع دعائك في الليل، فإنك كنت لما تقوم من ليلك وترطب أعضاءك بوضوئك فتصف رجليك بين يدي ربك سبحانه وتعالى رافعا إليه يديك ترجو رحمته وتخشى عذابه، كان ذلك لما كان البلاء قد وقع بك، فلما عافاك الله تعالى أصبحت من الذين ينامون أكثر مما يقومون. فالآن قد ابتعثني ربي سبحانه وتعالى لأعيد لك الليالي الماضية، لتعود إلى صف رجليك بين يدي الله ليسمع الله منك يا الله، فإنها كلمة يحب الله سماعها من عباده، من كان في ضيق أو من لم يكن منهم في ضيق. سؤال الله عز وجل أمر يريده الله، ومن استنكف عن سؤال الله غضب الله عليه، فقد ابتعثني ربي حتى أعيد لك تلك الليالي التي كنت تتضرع فيها إلى الله وتجأر فيها إلى الله، ويعلو صوتك في الليالي فتقول يا الله. فإذا غفل العبد عن ذنوبه التي تثاقلت وعن خطاياه التي كثرت وعظمت، لقي في طريقه فخامة البلاء ليقول له بلاؤه: لقد كثرت ذنوبك فنسيتها، وإنني مبعوث من قبل ربي عز وجل حتى أذكرك بها، فإن من نسي ذنوبه هلك، ومن غفل عن خطاياه فلا يزال كذلك حتى يلقى ربه وهو عنه ساخط، فإني أذكرك بتلك الذنوب حتى تستغفر منها وتتوب لتلقى الله عز وجل وهو عنك راض. وإذا غفل عن صدقاته فإنه يلقى بعد ذلك فخامة البلاء ليقول له: كنت تخرج من جيبك ما تجود به نفسك لما كنت مبتلى، فلما عافاك الله ظننت بما عندك ولم تخرج شيئا، إذ إنه ما كان هناك ما يذكرك بهذا. فأرسلني ربي حتى أذكرك أن لله في جيبك نصيبا، وأنك لابد أن تقدم بين يدي الله عز وجل ما يكون حجابا بينك وبين النار. فلا يزال هذا البلاء بالعبد يستخرج منه المرض تلو المرض، ولا يزال به حتى يعود إلى الله صحيحا بعد أن كان سقيما. ثم بعد ذلك يمشي هذا العبد هائما على وجهه قد ثقلت عليه ذنوبه وأرهقته خطاياه، فيأتيه فخامة البلاء ليعلو به في منازل العبودية التي لا بد لكل مؤمن أراد الله تعالى به خيرا أن يبلغها. منازل العبودية إن لم تبلغها فإنك لن تكون لله عبدا يرضى الله عنه يوم القيامة. من تلك المنازل أن الله عز وجل يريد منك أن تكون عنه راض. قال عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. يبتليك الله عز وجل حتى يعلم أأنت راض أم لست راضيا، لأن الرضا لا يكون من العبد ظاهرا إلا إذا كان في حالة البلاء. فيأتيه فخامة البلاء ويقول له: أأنت راض عن ربك؟ فيقول: نعم. فيقول: وكيف عرفت وأنت معافى؟ فلا بد أن تبتلى حتى يعلم الله رضاك من سخطك، فيبلغ منزلة الرضا وما كان ليبلغها لولا أنه كان مبتلى. ثم لا بد أن يبلغ منزلة أخرى، وهي منزلة الصبر ومنزلة الشكر. وليس للعبد أن يبلغ هاتين المنزلتين إلا أن يكون مبتلى، فيلقاه فخامة البلاء فيقول له: أأنت على قضاء ربك صابر؟ أو أنت على نعمة ربك أو لنعمة ربك شاكر؟ فيقول: بلى. فيقول: إنه لا يعلم الله منك هذا، أي لا يرى الله منك هذا حتى يبتليك، وقد ابتعثني ربي حتى أخرج منك هذا وهذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أي بلغ منزلة من العبودية ما بلغها حتى كان في هذا البلاء، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وفرق ما بيننا وبين الذين لم يؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى أنه يصيبنا ما أصابهم، غير أننا نرجو من الله ما لا يرجون. قال الله تعالى: إن تكونوا تألمون، أي إن كان يصيبكم ما يصيبكم من البلاء فإنهم يألمون كما تألمون. إذن ما الفرق بيننا وبينهم؟ قال: وترجون من الله ما لا يرجون. بلاءاتنا وجراحاتنا ومصائبنا التي تصيبنا في ليالينا ونهارنا إنما يشترك فيه عباد الله كلهم، مؤمنهم وكافرهم. فرق ما بين المؤمنين والكافرين أن المؤمنين يرجون مع ذلك الشكر والصبر الذي لا يبلغه إلا عبد مؤمن. ثم بعد ذلك يصير هذا العبد هائما على وجهه، تثقله ذنوبه وخطاياه، فيأتيه فخامة البلاء فيقول له: أما أثقلتك ذنوبك؟ فيقول له: بلى. فيقول: فإن الله تعالى قد أراد بك خيرا فأرسلني إليك حتى أخفف عن كاهلك ما قد أثقلك. فيقول في هذا نبيك صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أي عجل له أن يخفف عن ثقله من الذنوب بأن يعاقبه عليها في الدنيا، وأن يعجل له البلاء في الدنيا تخفيفا عما سيلقى به ربه. إن الله إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. فإذا أراد الله تعالى بعبده خيرا اعلم أن العقوبات ستتلو العقوبات، وأن البلاءات ستتلو البلاءات. لا تنقضي بلاء ولا فتنة عن عبده المؤمن إلا ويقول: هذه مهلكتي. فإذا انقضت جاءت التي أصعب وأقوى منها، فلا تزال به حتى يقول: هذه مهلكتي. فلا تزال به حتى تنقضي ويأتي الذي أصعب منها، حتى يلقى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليه خطيئة. يقول عليه الصلاة والسلام لامرأة من الصحابة رضي الله تعالى عنهن أجمعين، وهي أم السائب، قال: يا أم السائب، ما لك؟ أتزفزفين؟ والزفزفة هي الارتجاج من أثر الحمى. قال لها: أتزفزفين؟ قالت: نعم يا رسول الله، الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى، هي فخامة البلاء، هذا معنى الكلام، لا تسب الحمى فإنها من فيح جهنم يكفر الله تعالى بها عن عباده المؤمنين، لا تسبيها فإن لها عند الله قدرا، وإن لها عند مرسلها شأنا، يبعثها ربها تبارك وتعالى لتكون نصيب المؤمن من نار جهنم. ولعلها مما قال الله تعالى به: وإن منكم إلا واردها، أي ليس من الناس إلا وسيرد جهنم، فلعل الحمى تكون نصيب المؤمنين من جهنم حتى يلقوا ربهم سبحانه وتعالى ليس لهم في جهنم نصيب. ويقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أشد الناس بلاء قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون فالأمثل فالأمثل، ثم قال يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه من بلائه، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يلقى ربه ليس عليه خطيئة. فخامة البلاء الذي يرسله رب الأرض والسماء يجازي به عباده المؤمنين حتى يلقوا ربهم ليس عليهم شيء، ولا يزال الله تعالى يبتلي عباده المؤمنين بما يكرهون. وإياك أن تظن أن البلاء يأتي على ما تحب وترضى، لا والله، فإذا كنت تحب المرض فلن يبتليك الله بالمرض، وإذا كنت تحب الفقر فلن يبتليك الله بالفقر، وإن كنت تحب الجوع فلن يبتليك الله بالجوع، لن يكون ما تحب وترضى مكفرا لك عن ذنوبك حتى تبتلى بما تكره. ما الذي تكرهه أكثر شيء في الدنيا أيها المؤمن؟ إن كان الله يريد بك خيرا فسيكثر الله لك منه حتى تلقى ربك ليس عليك خطيئة. نسأل الله تبارك وتعالى أن إذا ابتلانا أن يصبرنا على ما ابتلانا، وأن يعافينا ربنا بمعافاته إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإذا كتب الله تبارك وتعالى لعبده منزلة عنده فإنه مخطئ من يظن أن صلاته وصيامه وتطوعه وصدقاته تبلغ تلك المنزلة. لا والله، لا يبلغ العبد منزلته عند الله حتى يحرق في الدنيا من البلاءات ما يحرق، وحتى يلقى من الإصابات والجراحات والبلاءات ما لا يعلم به إلا الله. فإذا سار العبد في دنياه وكان الله تعالى قد كتب له عنده منزلة فإن صلاته لن تبلغ تلك المنزلة، وإن صيامه لن يبلغ به تلك المنزلة، وإن صدقاته ولو أنفق ملء الأرض ذهبا لن يبلغ به تلك المنزلة، ولو تطوع ملء الأرض من التطوع والنوافل لن يبلغ به تلك المنزلة. فإذا به يلقى فخامة البلاء فيقول له بلاؤه: إن الله تعالى قد ابتعثني وقد كتب له لك عنده منزلة لا تبلغها حتى أصيبك بما أصيبك. فيبتليه حتى يعلو عند الله بمنزلته. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا عن ربه سبحانه وتعالى أنه إذا قبض الله تعالى ولد عبده فإن الملائكة تعرج إلى ربها، فيقول الله عز وجل لملائكته: هل قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، والله أعلم بما قبضوا ومن قبض ومتى قبض، بل هو الذي أمر بهذا القبض سبحانه وتعالى. هل قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم فلذة كبده؟ فيقولون: نعم. فيقول: وماذا قال عبدي؟ فيقولون: يا رب، حمدك واسترجع، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تبارك وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا البيت كان في قدر الله عز وجل مبنيا، هذا البيت كان في قدر الله عز وجل مكتوبا، هذا البيت إنما كتبه الله قبل أن يخلق العبد والأرض والسماوات ب50,000 سنة، لكن الله يعلم أن هذا العبد لا بد له أن يصل إلى البيت بقضاء يكتبه عليه، فقضى عليه أن يقبض له ولده حتى يبلغ ذاك المنزل، فلا والله ما كان ليبلغه إلا أن قبض الله ولده، لأنه يعلم أنه كان يكره هذا، فلما قبض له فلذة كبده بلغ بيت الحمد. فإذا جاء سائل فقال: وكيف يبتلى العبد المؤمن وإذا ما ابتلى الله المؤمنين بأمراض، أو إذا ابتلاهم بإصابات، أو إذا ابتلاهم بما يعوقهم عن عبادة ربهم جل وعلا، فإن هذا سينقص من عباداتهم وطاعاتهم لربهم سبحانه وتعالى، فالمريض لا يقدر على عبادة كان يقوم بها لما كان صحيحا، والضعيف لا يقدر على عبادات كان يقوم بها لما كان قويا، وصاحب الماء والفقير لا يقدر على عبادات كان يقوم بها لما كان غنيا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مواسيا لهؤلاء: إن الله تبارك وتعالى إذا ما كتب على عبد بلاء، فكان مريضا أو مسافرا، فإنه يكتب له الأجر الذي كان به صحيحا مقيما. فلما كنت من أصحاب الإنفاق، لما كنت غنيا، إذا ابتلاك الله بالفقر قهرا، فإنه لا يزال يكتب لك الأجر كما لو كنت غنيا منفقا، وإنما لما كنت قويا تستطيع الصيام، فلما ابتلاك الله بالضعف قصرت في الصيام، فلا يزال الكريم سبحانه وتعالى يكتب لك أجرك كما لو أنك كنت صائما قائما. وإن العبد الضعيف، العبد المسكين، العبد المريض، إذا ما كان يقوم بين يدي الله عز وجل يصف قدميه لله تبارك وتعالى، يحدوه قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فإذا أقعده المرض كتب الله تعالى له كما لو كان يقوم قديما، كما لو كان ما يزال يصف قدميه بين يدي ربه. إنما أنت عبد لرب كريم متعال، لا يبخل على عباده بأجر ولا بفضل ولا بنعمة. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا أجره، وألا يحرمنا فضله، وأن يعلي عنده منازلنا، إنه على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمر أخير عباد الله تعالى، نحن إن شاء الله عز وجل قادمون على تغيير بعض مرافق هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى، ومن ذلك السجاد الذي تجلسون عليه، فمن أراد أن يكون له من هذا نصيب فلا يبخل على ربه سبحانه وتعالى، فإنه سيخلفه له في الدنيا والآخرة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.